وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج ممنون والسماء ذات البروج